إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى السوق فنادى بأعلى صوته: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون، ويحلفون فيحنثون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رسالة واضحة للتجار، أن التاجر منهم بين منزلتين: إما أن يبعث يوم القيامة فاجرا، وإما أن يبعث يوم القيامة في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل تأملتم معي الآن الفارق الكبير بين المنزلتين؟ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فارق كبير بين المنزلتين. فيا ترى ما هي الأمور التي إذا فعلها التاجر كان في منزلة الفجار في الآخرة، وما هي الأمور التي إذا فعلها التاجر كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبخاصة ونحن نعيش فترة من الأزمات؟ فكان ينبغي علينا أن نوجه النصح لإخواننا من أهل التجارة حتى لا يقع في محظور ينال بسببه النار في الآخرة. عشرة أمور نتكلم عنها بإذن الله باختصار في هذه الخطبة. الأمر الأول هي رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتلاعب بالأسعار. وأنا والله في غاية العجب وأنا أبحث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم للتجار، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا ويرى تلاعب بعض التجار بالأسعار. روى الإمام أبو داود في السنن والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ذات يوم إلى التجار فقال: يا معشر التجار، ألا من دخل في أسعار المسلمين يريد أن يغليها عليهم إلا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله يوم القيامة بعظم، أو يجلسه يوم القيامة بعظم في النار؟ بعظم في النار هي أسوأ مراتب النار، وهي أشد درجات النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن التاجر الذي يتدخل في الأسعار لا يرجو من وراء هذا إلا غلو الأسعار وارتفاع هذه الأسعار ليربح هو من وجهة نظره وهو خاسر، ليربح هو على دماء المسلمين وعلى أحوال المسلمين. إلا أن الله عز وجل أعد لهذا التاجر مقعد سوء في جهنم، في مكان هو أعظم النار عقوبة وأشد النار عذابا. والسبب في ذلك أنه أراد بهذا الفعل رفع الأسعار على الناس. فهل تدبرت معي العقوبة؟ إن أشد موطن في النار وأسوأ عذاب في النار وأشد عقوبة في النار هي لرجل تاجر أراد في يوم من الأيام أن يرفع الأسعار على المسلمين. سبحان الله. الأصل في التاجر الرحمة، الأصل في التاجر الرفق بالمسلمين، مش الأصل في التاجر إنه يغلي الأسعار علشان يرهق الناس. وهذه واحدة. وأما الثانية فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من احتكار السلع. يعني نرى للأسف بعض التجار يحتكر السلع حتى يعلو ثمنها، يحتكر السلع حتى تزداد الأسعار فيربح هو من وجهة نظره وهو خاسر. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عقوبة هذا التاجر اللي ممكن في بعض الأوقات يجمع السلع ويحتكرها حتى يعلو السعر في الأسواق، فيقول لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أحمد وابن ماجه، وقال السندي في حاشيته وتعليقه على مسند الإمام أحمد رجاله ثقات وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر، يعني اللي بيحتكر السلع بيخزنها ويجمعها لا يرجو من وراء هذا إلا زيادة الأسعار، من احتكر على المسلمين إلا ضربه الله بالجذام والإفلاس قبل أن يموت. سبحان الله. تعالوا شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب الإنسان اللي بيخطئ، إنما يعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده. أنت ماذا أردت من وراء احتكار السلع؟ بعندي فلوس كتير فأعيش حياة طيبة أسعد بهذا المال، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقول له لا أنا هضربك بعقوبتين. أما العقوبة الأولى فهي الجذام، والجذام هي المرض الجلدي المعروف المشهور، هيخلي الناس كلها بتنفر من هذا الرجل، لأن عادة الناس إذا رأت إنسانا مصاب بهذا المرض نفرت منه وابتعدت عنه. ورأس مال التاجر، رأس مال التاجر المعارف والناس، طب الناس كلها بتنفر منه. التاجر اللي بيحتكر السلع هدفه الأساسي يبقى عنده مال كتير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واختار، شوف اختيار الكلمة، إلا ابتلاه الله بالجذام والإفلاس فلا يبقى له مال، يضيع المال كله. ليه؟ لأنه لما أراد أن يجمع مالا جمع مال من دماء المسلمين. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قارون قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. العلماء بيقولوا يعني إيه فبغى عليهم؟ هتلاقي أهل التفسير بيقولوا كان هذا رجل تاجرا يحتكر السلع لتزيد الأسعار فيربح هو. طيب النهاية كانت إيه؟ النهاية كانت إيه؟ عقوبتين، عقوبة على نفسه وعقوبة على المال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إلا ابتلاه الله بالجذام عقوبة على النفس والإفلاس عقوبة على المال. نفس الكلام بالضبط ونفس القاعدة بالضبط مع قارون، فخسفنا به العقوبة على النفس وبداره العقوبة على المال. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيصلح التصورات عند التاجر. اوعى تظن انك تجمع مال من دماء المسلمين وسيبارك الله عز وجل لك، لا والله. الامر الثالث، الحذر من الغش. التاجر اللي بيغش يطفف المكيال ويطفف الميزان، يبيع لك شيء على انها اصل وهي تقليد، يبيع لك شيء على ان هي الماني وهي صيني، يبيع لك شيء على انها درجة اولى وهي درجة ثالثة. هذا التاجر يصنع هذه الامور عشان يكسب، ولكن قانون ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بيغش ما بيكسبش، ان اللي بيغش العقوبات بتتسلط عليه، ان اللي بيغش حتما ولابد قانون الله عز وجل يسري عليه. وقانون ربنا سبحانه وتعالى انه يسلط على الغاش، على التاجر الغشاش، يسلط عليه من يأخذ منه هذا المال حتى لا يهنأ به، مش هيفرح بهذا المال ابدا. هتلاقي في يوم من الايام تاجر بيجيله وبيشتكي، انا بعت واشتريت وجمعت 5 مليون جنيه، جبت لابني عربية ب5 مليون جنيه، مع اول مشوار للولد بالسيارة العربية اتقلبت بتتباع خردة. ايوه، ما هو الابن ده هو اللي ربنا سلطه عليك علشان يذهب المال اللي انت خدته من الناس بغير وجه حق. روى الحاكم والبيهقي باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يبيع الخمر في السفن، يجيب راوية خمر ويطلع بها على السفينة يبيعها للناس، وإنه كان يشوب الخمر بالماء، بغش بيسرق، بدل ما يكون عنده برميل خمرة يبيعه ب1000 يشوبه بالماء فيجعل بدل برميل 2، فبدل ما يكسب 1000 يكسب 2000. هذا من وجهة نظر التاجر، ولكن شوف القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون. كان في من كان قبلكم رجل يبيع الخمر في السفن، وإنه كان يشوب الخمر بالماء، وإن الله سلط عليه قرضا بعدما باع خمره. جاء القرض، أخذ سرة المال وصعد إلى ذروة السفينة أعلى مكان فيها، وأخذ يلقي درهما في السفينة ودرهما في الماء. تاجر يقول: الحمد لله أنا ما عنديش قرض. لا، ممكن يكون القرض ده ابنك، ممكن يكون القرد ده زوجتك، ممكن يكون القرد ده مرض ربنا يسلطه على التاجر ينفق الغالي والنفيس، ممكن يكون القرد ده نار بسيطة تمسك في المخازن تولع في المخازن. هو مش لازم يكون قرد. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل علشان يقول لك حتما ولابد ربنا يسلط على هذا التاجر من يأخذ منه هذا المال ولا يربح به. وتخيلوا برضو من المعاني النفسية اللي موجودة في الحديث، حال هذا التاجر بعد ما تعب وأرهق في البيع، حسرته والمال يعني يضيع بين يديه، مش قادر يعمل حاجة ومش قادر يطلع أعلى السفينة للقرد، وفي نفس الوقت شايف القرد بيلقي يلقي المال في الماء، وكأن النبي بيقول لنا إن حال التاجر دايما كده. هذا التاجر اللي دايما بيغش وبيضحك على الناس، ان ربنا بيسلط عليه من يأخذ منه المال قهرا، من يأخذ منه المال قهرا، ولا يستطيع ابدا انه في يوم من الايام يسعد بهذا المال. وعند ابن ماجه باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور من بينها إباه، يقول صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. هو اللي بيغش في المكيال والميزان عايز إيه؟ عايز يكسب. اللي بيبيع لي عربية النهاردة على إنها فابريكا والعربية رشة جوه وبره، عايز ايه؟ العربية لو هيبيعها ان هي رشة هتتباع بخمسين، لو هيبيعها ان هي فابريكا هتتباع بمية، فهو عايز يبقى فيه مكسب كبير. فضحك عليا اللي بيبيع لي تليفون على ان التليفون جديد لسه بلزقته ما تفتحش، والتليفون اشتغل والتليفون مستعمل والتليفون مفتوح كمان. ايوه، هو بيطلب من وراء ده ايه؟ هو يطلب من وراء ده زيادة الاموال، عايز افرح بيها. ولكن القانون ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان الا ابتلاهم الله بالسنين. سنين يعني ايه؟ سنين يعني سنوات المجاعات، سنوات الجذب، سنوات الغلاء. الله، طب انا كتاجر بغش علشان اكسب. لا، مش هتكسب، مش هتكسب. الا ابتلاهم الله بالسنين بس، لا لا لا، وجور السلطان عليهم، سلطان يسلط عليهم كل يوم، يدفعهم ضرائب كل يوم، يدفعهم فلوس كل يوم، يعدي عليه حاشية هذا السلطان علشان ياخدوا اموال الناس بغير وجه حق. ايه ده؟ سبحان الله. وكأن النبي بيوضع قانون للناس. القانون ده ان التاجر كلما بيغش اكتر كلما سلط الله عز وجل عليه من يأخذ منه هذا المال قهرا. وسبحان الله، ممكن تلاقي تاجر وسع عليه جدا بالحرام وبالغلط وبالغش وبالضحك على الناس، وتلاقي سبحان الله يسلط عليه نوع مرض عمال يلف على دكاترة الأرض مش لاقي له علاج. والله عظيم أنا أعرف أنموذج زي ده، وجالي بيشتكي لي، قلت له أنت مش حلك عند الدكاترة، علاجك مش عند الدكاترة، أنا بروح للدكتور الفلاني اللي بيكشف بتاعه 1500 جنيه، وبجيب دواء ب10,000 جنيه، وبقالي 10 سنين عمال ألف على الدكاترة، أنا تعبت، معمول لي عمل؟ بيقول لي كده، معمول لي عمل؟ لا، مش معمول لك عمل، ولكن لعنات السماء تتنزل عليك. قلت له أنت مش حلك عند الدكاترة، أنت مش حلك في الدواء، انك حلك الحقيقي انك ترد المظالم لاهلها، حلك الحقيقي انك تتقي الله في المال اللي بتدخله في بطنك وبطن اولادك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر قوي من قضيه ان انا في يوم من الايام اغش حد، ان انا في يوم من الايام اكل مال حد بغير وجه حقه. الامر الخامس من الأمور المهمة جدا اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها مع التاجر بالذات: ما تعرضش الأيمان في التجارة. الأيمان لا دخل لها بالتجارة. ويمكن كتير من الناس اللي بتتاجر وللأسف البركة من حياتها ممحوقة، بيسأل أنا ليه ما فيش بركة في حياتي؟ الإجابة باختصار ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اليمين الكاذبة منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة ولكنها ممحقة للبركة. أنا ببيع النهاردة شوية الطماطم اللي معايا على التروسيكل بتاعي، ولكن عمال أكذب وأقول والله وقف علي بكذا، والله جبتها بكذا، والله تتباع بكذا، والله والله، فتكون النتيجة إن أنا أنفق سلعتي بالحلف الكاذب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن اليمين ده، أنا لا أقول بيمحق على الإنسان أمر المكسب، لا، بل ما هو أشد من ذلك، بل هو يمحق عليك الآخرة، بيضيع الإنسان الآخرة. التجار اللي بيستهينوا والله هو بيبيع وبيشتري. عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر أعربي وأنا في السوق بشاه، فقلت له بعني هذه الشاة ب3 دراهم، قال: لا والله لا والله لا والله لا أبيعها لا أبيعها. قال ثم باعها. عارفين، طب أنا هاخد منك دي خمسة جنيه مثلا، خدها منك بقى. لا والله أخسر فيها، لا والله ما. وبعد شوية طب تعالى تعالى تعالى تعالى خدها يلا. عارفين النموذج ده؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الراجل قاعد يحلف ما يبيعها ب3 دراهم ثم إنه باعها. قال فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلينا ثم قال باع آخرته بدنيا، باع آخرته بدنيا. اوعى في يوم من الأيام كتاجر تدخل الأيمان في تجارتك، اليمين تخش في في البيع والشراء تمحق هذه البركة. عشان كده النبي لما قال لهم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، قالوا له ليه؟ قال لهم بيحلفوا فيكذبوا، ناس كذابين بيحلفوا بيكذبوا، يحلفون فيحنثون ويتكلمون فيكذبون. دي مشكلة التاجر، ابعد عن اليمين أثناء التجارة. الأمر رقم 6، لو عايز إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في تجارتك ويوسع عليك في هذه التجارة، اعطي الكل أجير عندك حقه. وأنا بقول الكلام ده وعارف إن بيسمع الكلام ده ناس كتير جدا في مصر وبره مصر، أنا عايز أركز بالذات على دول الخليج. ابن من أبنائنا يطلع طافح الكوتة علشان يسافر لبلد من الدول العربية علشان ان هو يبيع ويشتري ويتاجر ويشتغل ويشوف له شغلانة، علشان عنده بيت وعنده اسرة وعنده ابوه مريض وعنده امه مش عارف مالها وطالع مديون وعايز يسد ديونه. يعني يتمنى اقصى ما يتمنى انه يعيش اولاده في حياة كويسة. ويجي النهاردة الكفيل بقى، يجي النهاردة الكفيل اللي ده بالنسبة له التجارة، ابن من ابنائنا يطلع يشتغل شهر واثنين وثلاثة واربعة وما ياخدش عليه جنيه، ياخدش ريال، ياخدش فلس. وبعد كده يبدأ الكفيل يتلاعب بهذا الأجير. ليه؟ انت تحت سلطتي دلوقتي. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم. انت متخيل الكلمة؟ يوم القيامة انت ككفيل مش هيجي قدامك الاجير اللي كان شغال عندك، لا ده خصيمك امام هذا الرجل هو رسول الله. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل استعمل اجيرا حتى اذا وفاه حقه، الاجير تعب وادى اللي عليه والزيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجير لما وفى هذا الرجل حقه بخثه هذا الرجل حقه، بدلوش حقه. مين خصيمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الذنب عند الله، إيه بقى؟ إيه أعظم الذنب عند الله؟ رجل استأجر أجيرا ثم بخثه حقه. يشتغل عندي اتنين تلاتة وانا معلم كبير قد الدنيا، ما ادلوش حقه. الراجل جاي يشتغل عندي ده مش هديله حقه، مش هديله اجرته، هبخسه حقه. وبعض الناس بتستمرق ده، لا الاجير مشى من عندك وهو يعني مقهور لانه اشتغل يومين تلاتة وانت اكلت حقه، تكون النتيجة انه قاعد بليل يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وصاحبنا التاجر الكبير قوي مش عارف بقى. فتكون النتيجة إن ده أعظم ذنب عند ربنا وأشد خصومة يوم القيامة، لما تلاقي النبي هو اللي خصيمك بدل ما يكون النبي هو اللي انت بتجري وراه علشان يشفع لك، يقول لك لا أنا مش شفع لك النهاردة، ده أنا خصيمك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. تخيلين احنا محتاجين مثل هذه الأحاديث التاجر يقف معاها شوية ويتدبر في معانيها ويحاول يعرف ان الكلام ده زي ما كان موجود للتجار زمان، الكلام ده موجه برضو للتجار في زماننا. انت لن يبارك لك الا اذا كنت فعلا انسان صادق امين في تجارتك، لا بتغش ولا بتسرق ولا بتمنع حد حقه. تكون النتيجة لما بتعمل كده تلاقي سبحان الله لو تجرت في الرمل يحوله لك ربنا سبحانه وتعالى ذهبا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل تاجر، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في تجارتك ويفتح عليك، لا تأكل إلا حلالا، وبص للعمل اللي انت بتعمله، لو عملك حلال صدقني ربنا هيبارك لك فيه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس بتتهاون، بعض الناس بتتهاون في مسألة العمل والوظيفة والتجارة اللي بتشتغلها. بعض الناس بيكون اهم حاجة عنده انه يكسب، مش اهم حاجة عنده هو العمل ده حلال ولا حرام. يعني انا كنت تاني يوم العيد، كان في عقد لأحد إخواننا الأكارم، كان في القاهرة، كان العقد ده في فندق كبير من الفنادق في القاهرة. فإحنا معديين كده رايحين القاعة، عدينا على صالة، الصالة دي عادي جدا، صالة أمار عادي خالص، وفي موظفين واقفين شغالين على صالة الأمار، وعادي جدا علشان تاخد النجمة الخامسة والنجمة السابعة لازم يكون في عندك بار للخمر. فيا ترى ابني واخويا وصاحبي اللي شغال على بار الخمر واللي شغال في قاعة الأمار ليه؟ ليه؟ وهل تظن وانت في المكان ده انك ربنا هيرضيك في ولادك؟ هل تظن انك والمكان ده انك خلاص نجيت في الآخرة؟ هل تظن وانت في المكان ده ان نظرة ربنا ليك نظرة رضا؟ هو ما بيفكرش في ده، هو بيفكر دلوقتي ان انا لو رحت المكان تاني هيديني 10 قروش، انما المكان ده بيديني 100. ايوة 100، شكلها ايه المية دي؟ في حقيقتها مش 100، دي نار بتخش في بيتك، دي نار بتخش على الاولاد، دي نار بتخش في البيت. ويجي هو والله هو نفس الشخص اللي اول ما يشوف الشيخ حياتي والظروف والعيال وزوجتي ومش عارف ايه. ايوه ما هو طبيعي ان النار دخلت البيت، ان انا ارتضيت ان انا اشتغل في حاجة حرام، ارتضيت ان انا اشتغل في حاجة غلط. وده يوصلنا دايما الى مسألة تصحيح التصورات في مسألة التجارة بالذات. التجارة اللي جاية من حرام حتما ولابد هتضيع، واهلها يضيعوا. ده اذا كان سيدنا النبي بيقول لنا في الحديث الصحيح ان اليمين الفاجرة التي يؤكل بها مال الناس تدع الديار بلاقع، يعني خراب، تدع الديار بلاقع يعني خراب، رغم ان العمل حلال بس هو حلف كذب. طب تخيل لما يكون العمل نفسه حرام، كيف استمرأت انك تشيل الخمر على ايديك والنبي قال ان حاملها ملعون؟ ازاي اتحملت انك تكون موجود في مكان فيه بار وفيه خمرة وفيه، وتقول اصل الظروف؟ لا، الظروف مش هتتحل بالعمل ده، الظروف هتزداد عليك سوءا بالعمل ده. رقم 8، عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في تجارتك، لازم تكون على يقين انك، احنا عندنا في مصر جرت عادة الناس ايه؟ العيلة عندنا لما كان فيها واحدة حامل، الدكتور النساء بتاع العيلة فلان، فمحدش يروح الا على الدكتور ده. لما كان في قضية المحامي بتاع العيلة فلان، محدش يروح الا لفلان. احنا عائلتنا كلها كده، محامي العيلة ودكتور العيلة وعايزين مدرس يدي للأولاد مثلا انجليزي ولا رياضة، هو أستاذ فلان ده بتاع العيلة. إنما إحنا ما عندناش الشيخ بتاع العيلة، الشيخ اللي يقعد مع التاجر ويقول له ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط. سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول لا يدخل أسواقنا إلا من فقه البيع والشراء، حدش يخش السوق عندنا الا اذا كان عارف باحكام البيع والشراء. كم التجار اللي بيجولي المسجد وبيسالوني عن مسائل وفي النهايه اقول لهم حرام، ده عين الربا، ده صريح الربا، اللي انت بتعمله ده غلط. يجي لي واحد جزار يقول لي جالي واحد بيقول لي انا عايز اضحية فديته بقرة عندها سنة، اقول له لا اضحيته جائزة وانت اثم بين يدي الله عز وجل، لان المفترض تقول له طالما بتاخد بقرة لازم يكون عندها سنتين، لان النبي قال لا يجزئ في الاضاحي الا هذا، فيعين اضحيته مش مجزئة وانت اثم لان انت لم تبين. يقول لي بس انا ما اعرفش، اقول له ما هي دي بقى مشكلتنا، اغلب التجار ناس طيبين وبيعملوا افعالهم بعفوية مطلقة، هو مش عارف ان ده حرام ولا عارف ان ده غلط. يعني وانت رايح تشتري الماتور تقول له انا عايز ماتور كذا الايطالي ده احسن حاجة، يقول لك والله ايطالي، هو في المخزن مدخل العمال بتوعه عامل تيكت كده يتلزق على ميدن شاينا اللي مكتوبة على الكرتونة ويتلزق عليها ميدن ايطالي بعفوية، يعمل حاجة ده حرام ده غلط ده لا يرضي الله، يعمل حاجة اللي انت بتعمله ده يقولك والله اصل السوق كله كده، ايوه خلي السوق كله غلط انت ما تمشيش في الغلط، خلي السوق كله ظالم انت لا، سيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا لما يكون الحديث ده هو الاصل عندنا، لا يحل لمسلم ان يبيع لمسلم، لا في رواية الحديث ان يبيع لاخيه المسلم، خدوا بالكم دايما من كلام النبي، لا يحل لمسلم ان يبيع لمسلم، لا يحل لمسلم ان يبيع لاخيه، اللي انت بتبيعه ده اخوك ما تغشوش، ان يبيع لاخيه المسلم شيئا الا بين له، والله ده مش الايطالي ده الصيني ده والله العمر الافتراضي بتاعه كذا، طب تعالوا نتعامل كده، خلوا الاصل في تعاملاتنا ده. سيدنا واثلة بن الاسقع رضي الله عنه يقول رجل اشتريت ناقة من بيت واثلة بن الاسقع فاذا به يجر ازاره ويجري وراءه ورائي، ويقول اشتريتها؟ قال نعم. قال اشتريتها للحم ام للمسير؟ الجمل زمان ياما كانوا بيشتروا علشان يذبحوه ياكلوا ياما ياخدوه يسافروا عليه. فقال فقلت لواثلة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اراك اردت ان تفسد علي بيعتي، انت شكلك كده جاي تضحك علي، جاي تبوظ الصفقة وتضحك علي. قال لا، ولكن اردت ان اعلمك ان اشتريتها للحم فنعمة هي، وان اشتريتها للمسير لو جاي علشان تركب عليها فان في قدمها نقبا عيب داء مرض يصعب عليها المسير الطويل هتتعبك، وانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم ان يبيع شيئا فيه عيب الا بينه، وانني اردت ان ابين لك. ايه ده؟ هسألك سؤال، واثلة خسر؟ لا والله ده كسب، وهيطلع الراجل ده من عنده يقول يا جماعة اللي عايز يشتري حاجة ما يشتريش الا من الراجل ده، الراجل ده مش جاي يقول لي ده السلعة فيها وفيها وفيها، ده جاي يقول لي على عيبها، فتكون النتيجة ان الراجل ده افضل من يقوم بالاعلان والترويج لهذا الرجل. ياه ايه الاخلاق اللي كانت عندهم دي؟ علشان كده انا ما بتعجبش لما اعرف ان سيدنا طلحة بن عبيد الله اللي هاجر للمدينة فقير لا يملك شيئا، بعد فترة كانت زكاة المال بتاعته 700,000 درهم، الزكاة اللي بيطلعها اللي هو 2.5% 700,000. ما بتعجبش، عارفين ليه؟ لان انا عارف ان الناس دي ربنا بارك لها، لان هي كان اصلها في البيع والشراء البيان والصدق والامانة والاحسان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى واحد زي عبد الرحمن بن عوف اللي جاء المدينة فقير لا يملك شيئا، وبعد كده بقى من اغنى اغنياء المدينة، حتى ان العلماء بيقولوا كده كان اذا باع الرمال اصبحت في يده ذهبا، عارف ليه؟ كان صادق وامين، بس كان يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه. تعالوا نطبق الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا دي، هتلاقي الدنيا فرقت معنا كتير جدا. انا كتاجر هشوف البركة دي في حياتي، وحضرتك كواحد عايش وسط الناس هتبقى مرتاح، لان انت وثقت ان اللي قدامك ده راجل امين. هختم معاكم بحديث واحد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. القانون ايه يا رسول الله؟ فان صدقا وبينا، الاصل بينهم الصدق والبيان، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يا البركة اللي احنا عمالين ندور عليها نقول يا راحت فين. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. شايف الفارق بين المقامين؟ بورك لهما في بيعهما، محقت بركة بيعهما. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بحقه، حق بقى الصدق والأمانة والبيان والمعروف والإحسان، كلام جميل ده، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه، أنموذج بقى هيبقى عامل زي كان كالذي يأكل ولا يشبع، لا في بركة ولا في عطاء ولا في خير ولا إحسان ولا ولا. سبحان الله، ما أجمل أن يتدبر ويتأمل إخواننا وأحبابنا التجار هذه المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ويطبقوها في حياتهم. إذا عملوا ده يبارك الله عز وجل لهم في تجارتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا بالخير سالما إلى أهله رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم أنزل عليهم من بركاتك، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم أنزل عليهم من بركاتك ومن رحماتك، اللهم أنزل عليهم فتحك المبين، اللهم أنزل عليهم نصرك المبين بقوتك يا قوي ومتين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم للعالمين آية بقوتك يا قوي ومتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.